السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم، يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب تسليم النساء على الرجال. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ ابنة أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ رضي الله عنها تقول: ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل، فسلمت عليه، فقال: من هذه؟ قلت: أم هانئ. قال: مرحبا. قوله رحمه الله: باب تسليم النساء على الرجال. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان حكم إلقاء المرأة السلام على الرجال. قولها: ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل فسلمت عليه، فيه إلقاء أم هانئ رضي الله عنها السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على جواز إلقاء المرأة السلام على الرجال، ولكن بشرط أمن الفتنة وأن يكون خاليا مما يثيرها، فإن خيفت الفتنة بإلقائه أو رده فيحضر دفعا للفتنة والمفسدة، ودفع المفاسد أولى من جلب المنافع. قال النووي رحمه الله: فيه سلام المرأة التي ليست بمحرم على الرجل بحضرة محارمه. قوله: فقال: من هذه؟ قلت: أم هانئ. قال: مرحبا. فيه الإتيان بهذه الكلمة الطيبة، كلمة الترحيب بعد السلام. وأم هانئ هي بنت أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمية، ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم. وليس في الحديث دلالة على أن من بدأ السلام يرد عليه بمرحبا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليها بالسلام على الأصل المعلوم من سنته، ولم تذكره أم هانئ رضي الله عنها لكونه معلوما أن من بدأ السلام يرد عليه بالسلام. قال ابن عبد البر رحمه الله: وفيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخلاق الجميلة الحسنة وصلة الرحم وطيب الكلام. ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم: مرحبا بأم هانئ، ويروى: مرحبا يا أم هانئ. والرحب والتسهيل ما يستدل به على فرح المزور بالزائر، وفرح المقصود إليه بالقاصد. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال: حدثنا مبارك قال: سمعت الحسن يقول: كن النساء يسلمن على الرجال. قوله: كن النساء يسلمن على الرجال، أي إذا اقتضى الأمر ذلك ودعت الحاجة إليه فيلقين السلام على الرجال، وإذا كان ذلك يؤدي إلى فتنة أو يفضي إلى مفسدة فالشريعة جاءت بدرء المفاسد وتقديم ذلك على جلب المصالح. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب التسليم على النساء. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر قال: سمعت أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في المسجد وعصبة من النساء قعود، قال بيده إليهن بالسلام، فقال: إياكن وكفران المنعمين، إياكن وكفران المنعمين. قالت إحداهن: نعوذ بالله يا نبي الله من كفران نعم الله. قال بلى إن إحداكن تطول أيمتها ثم تغضب الغضبة فتقول والله ما رأيت منه ساعة خيرا قط فذلك كفران نعم الله وذلك كفران نعم المنعمين. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مخلد قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن ابن أبي غنية عن محمد بن مهاجر عن أبيه عن أسماء ابنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في جوار أتراب لي فسلم علينا وقال إياكن وكفر المنعمين وكنت من أجرئهن على مسألته فقلت يا رسول الله وما كفران المنعمين قال لعل إحداكن تطول أيمتها من أبويها ثم يرزقها الله زوجا ويرزقها منه ولدا فتغضب الغضبة فتكفر فتقول ما رأيت منك خيرا قط. قوله رحمه الله باب التسليم على النساء أي تسليم الرجال على النساء، والقول في هذه المسألة كالقول في سابقتها أن الأصل في ذلك الجواز، لكن إذا كان الأمر يؤدي إلى مفسدة فدرء المفاسد مقدم، وتحمل الأحاديث الواردة في ذلك على أمن الفتنة كالرجل الكبير الوقور الصالح المستقيم. أما إذا كان السلام بين شاب وشابة فهذا يخشى أن يكون باب فتنة ومدخلا من مداخل الشيطان عليهما، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قال صالح ابن الإمام أحمد رحمهما الله سألت أبي يسلم على المرأة قال أما الكبيرة فلا بأس وأما الشابة فلا تستنطق. فقول الإمام أحمد رحمه الله وأما الشابة فلا تستنطق أي لا يطلب منها النطق بإلقاء السلام عليها، لأنه إذا استنطقها بالسلام ربما جره ذلك إلى أن يستنطقها بغيره فيعجبه صوتها ويكون الشيطان من وراء ذلك. وهذا المعنى قرره الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وغيره من أهل العلم. قوله عن شهر قال سمعت أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في المسجد وعصبة أي جماعة من النساء قعود قال بيده إليهن بالسلام أي أومأ بيده إليهن بالسلام. وقد تقدم هذا الحديث في باب من سلم إشارة، وفي بعض الروايات ألوى أي أشار بيده إليهن بالسلام. وتقدم هناك أن الإشارة لا تغني عن السلام، وإنما هي دليل عليه، لأن البعيد إذا سلم عليه لا يسمع صوت المسلم، فإذا أضاف مع تكلمه بالسلام الإشارة باليد صارت الإشارة دليلا على السلام فلا يكتفى بها. وأما إذا كان قريبا فإنه يسلم ولا يشير، لأن الإشارة حينئذ لا حاجة إليها. قوله فقال إياكن وكفران المنعمين، إياكن وكفران المنعمين أي احذرنا أن تكفر الواحدة منكن نعمة زوجها عليها من إنفاقه المتواصل وبذله الدائم وعطائه اليومي، وفي هذا تحذير للنساء من ذلك. والمراد بالمنعمين أي الأزواج، لأن الزوج في الغالب ينصب ويتعب ويجمع المال لينفق على أسرته. وفي حديث آخر قال يكفرن العشير، والعشير هو الزوج، وكرر ذلك عليه الصلاة والسلام لتأكيد الأمر وتثبيته ولمزيد العناية والاهتمام به. قوله قالت إحداهن نعوذ بالله يا نبي الله من كفران نعم الله، أي نعوذ بالله أن يكون منا كفر لنعم الله. قوله قال بلى إن إحداكن تطول أيمتها أي تطول مدة بقائها في بيت والدها بلا زوج، كأن تكون بكرا لم يتيسر لها النكاح، أو يموت عنها زوجها، أو تكون مطلقة وبقيت أيما بلا زوج، ثم يرزقها الله زوجا كما سيأتي في الطريق الأخرى للحديث. قوله ثم تغضب الغضبة فتقول والله ما رأيت منه ساعة خيرا قط، أي بعد أن أكرمها الله بالزوج الذي يقوم بما يجب لها من النفقة والكسوة والسكنى وغير ذلك، ثم تغضب غضبة يكون على إثرها الوقوع في كفران المنعم الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولينتبه هنا إلى قوله الغضبة، وأن المرأة تقول هذه الكلمة حال غضبتها، وقد تقدم أن السنة للغضبان أن يسكت لحديث إذا غضب أحدكم فليسكت رواه أحمد. قوله فتقول والله ما رأيت منه ساعة خيرا قط، أي أبدا، وهذا حلف جائر، أي ولا في ساعة واحدة منذ تزوجته. قوله فذلك كفران نعم الله، وذلك كفران نعم المنعمين، لأن الله عز وجل يسر هذه النعم لها على يدي الزوج، فإذا كفرت بإنعام الزوج عليها كان ذلك من الكفران لنعم الله ومن الكفران لنعم المنعمين. وفي الطريق الأخرى للحديث قال عن أسماء ابنة يزيد الأنصارية مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في جواري أتراب لي، أي من أسناني، والأتراب من أعمارهن متقاربة، ومنه قوله تعالى عربا أترابا. قوله فسلم علينا، هذه الطريق أصح من الأولى وليس فيها ألوى أو أشار بيده. قوله وقال إياكن وكفر المنعمين، أي احذرنا من ذلك. قوله وكنت من أجرئهن على مسألته، أي أنها كانت عندها جرأة على السؤال. قوله فقلت يا رسول الله وما كفر المنعمين؟ قال لعل إحداكن تطول أيمتها من أبويها، أي تطول مدة إقامتها بلا زوج إما بسبب طلاق أو وفاة أو غير ذلك. قوله ثم يرزقها الله زوجا ويرزقها منه ولدا فتغضب الغضبة فتكفر، والمراد بالكفر هنا ليس الكفر الأكبر الناقل من الملة، وإنما المراد به الكفر الأصغر الذي هو كفر دون كفر. قوله فتقول ما رأيت منك خيرا قط، هذه الجملة قد تطلقها بعض النساء في مثل هذا المقام، قد تقولها بعد 20 سنة أو 30 أو أقل أو أكثر، وتكون قد عاشت مع زوجها في نعم وفيرة، ثم في لحظة واحدة يقصر فيها الزوج معها في واجب أو في مطلب تريده فتكفر نعم الزوج، وتقول هذا القول ما رأيت منك خيرا قط، أي منذ تزوجتك ما رأيت خيرا منك ولا مرة واحدة، وهذا كلام فيه جور وظلم. قد دل الحديث على أن كفران المرأة إحسان زوجها عليها وجحد معروفه حرام معدود من كبائر الذنوب، لتوعد النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك بالنار. قال ابن بطال رحمه الله وفي هذا الحديث تعظيم حق الزوج على المرأة، وأنه يجب عليها شكره والاعتراف بفضله لستره لها وصيانته وقيامه بمؤونتها وبذله نفسه في ذلك، ومن أجل هذا فضل الله الرجال على النساء في غير موضع من كتابه، فقال جل شأنه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وقال تعالى وللرجال عليهن درجة، وقد أمر عليه السلام من أسديت إليه نعمة أن يشكرها، فكيف نعم الزوج التي لا تنفك المرأة منها دهرها كله؟ نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما.